فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناكسان لغا استيال إدي الكيمبا كسو دوادا برنامج كدوحا ورئيسي دا إذا عدى القرقان عاوانا وحاتك لغا يسدون تان إذا مدى مجاهدين تأل الشباب أو قرح كبر بوريي إغاري كويا الأه أو إلا السعودين إذا ما كترسان دولة دكينيا أفاينكو آدان ويرر كاسي أياتكو لغا يسدون تان برنامج كا إذا مدى الشيشية أو مدافع كقراعي بير كتالة مقالدة جنالة إشابي الله هوسي محاق سارك الشي مدافع داسي وادة جيسة دونتان مدحوينها الدولة دخدرالك أو كقيب قلي كولان أي سؤالك ويديني شقالها وزاردها الدولة دخدرالك أقويهان لنك بيرها كتقصوصي أو برارجيي قلداتك نعبير لذا لنك تعبك كسابسا حلي روبك قوائك عرتان gudaha dalka 12 sano kadib dilkii Sheikh Osama bin Laden maxaa iska bedelay habsami u socodka jihadka caalamiga ah warbixin ayaa dhageysan doontaan waa markii la dhuuxa وهبينيمو أربعة سدحية طبنكا بيش الشوال سندكون أفر بقول أفرتني أفرت هجرقة أنكو باللونو برنامجكا إذا ما كينيان أهايا لغو قرحي دولايات كما قادة من ديرا إدول كينا فلي إذا مدى مجاهدين تأل الشباب إيا قرحكو بربوريي غاري كويا الأهو أي وتين إذا ما كترسان بوليسكا كينيا كاس أو كسعداليي دولايات كما قادة من ديرا إدول كينا فلي إذا كان إيا كصوبحي مقادة من ديرا يقونا كسي جيداي deegaan karamu ee gobolka Mandheera dhammaan askartii saarnayd gaariga ayaa u qaybsamay dhimasho iyo dhaawac waxana la xaqiijiyay 8 askari oo dhaawacyo garaab ah qaba in la geeyay isbitaalka yaala magaalada Mandheera geeska ciidamada shisheeye ayaa maanta madaafiic ku garaacay duuleedka janaale wararka ka imaanaya shabeelaha hoose ayaa ku waramaya in ciidamada shisheeye ee duulanka ku jooga dalka ay madaafiic ku garaaceen beer ku taala duuleedka magaalada Janaale ee Shabeelaha Hoose xilligii beerta la duqeynayay waxa goobta ku sugnaa dad rayid ah kuwaas oo beerta guranayay waxaan madaafiicda ka dhashay qasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyay waxa madaafiicdaas ku dhintay hal ruux halka ay ku dhaawacmeen toddoba kale kuwaas oo ku sugnaa gudaha beerta labiyo toban sano kadib dilkii Sheikh Osama bin Laden maxaa iska bedelay habsami u socodka jihaadka caalamiga ah waxa idin ku soo maqan warbixin umuraha si ka daysa waxaana soo jeedinaya wariyeena Maxamed Cali ما زال صوت الشيخ ياتي هادرا اغفر بالله هذا العدد الذي أراه أرض الله يضع فيه البركة إن قصروا وتتقوا والقاسي لا إله إلا هو لنأكلن بكم الذهب واليابس والعرب والعلم كبير فأنت حي أروع يا أيها السيف الصقيل الأرصع maalinnimo talaada ah 2 bishii may sanadii 2019 ka maanta oo kale ay dawladda Mareykanka ku dhawaaqday in waddanka Pakistan ay ku dishay Sheikh Osama bin Laden oo ahaa hoggaamiyihii hore ee ururweynaha Al-Qaeda Sheikh Osama bin Laden oo ahaa haliyay caanka ahaa caalamka Islaamka iyo reer galbeedka ayaa ka tagay taariikh dahabi ah oo gabigeed laga dheehan karo deeqsinimo geesinimo jihad iyo wadnagoynta cadawga muslimiinta Bin Laden ayaa lagu dilay degmada Abu Tabad ee duuleedka magaalada caasimada u ah Pakistan. Dilkiisa waxaa la sheegay inay fuliyeen ciidamo ka tirsan kumaandooska Mareykanka, balse mugdi ayaa ku jira qaabka uu u dhacay dilkiisa. Dowladda Mareykanka oo ku daashay dagaalka ay kula jirta Sheikh Osama bin Laden iyo saaxiibadiisa ayaa diiday inay soo bandhigto meedka sheekha, iyadoona sheegtay inay meedka shahiidka ku aastay gunta hoose ee badda, arrinkaasi oo shaki badan dhaliyay. 12 sanadood kadib dilka Sheikh Osama waxaa sii xoogeystay awoodda jamaacaadka jihaadiga caalamiga ah, waxaana sare u kacay dadka ku biiraya jihaadka. Arrinkaasi oo waxba kama jiraan ka dhigaya u dabaaldeggii Mareykanka ee dilka Bin Laden. Jihaadiyiinta ayaa dhul ballaaran ka qabsaday waddamada Soomaaliya, Afghanistan, Suuriya, Mali, Yemen, Burkina Faso iyo Kenya. Sidoo kale waxaa sare u kacay weerarada caalamiga ah ee jihaadiyiintu ku beegsanayaan reer galbeedka iyo xulafadiisa. Weeraradii ugu dhiigdaadashada badnaa ee lagu qaaday qaaradda Yurub wixii ka dambeeyey dilkii Sheikh Usama Bin Laden waxaa ka mid ahaa weeraradii Baariis ee sanad gudahood ka dhacay, weeraradii dalka Biljimka, weerarkii Tunis ee dadka reer galbeedka ah lagu laayay, weeraradii Mandabey, Gaarisa, Charlie Hebdo, weerarkii Westgate ee lagu laayay dadka Kirishtanka ah ee ka dhacay waddanka Kenya. Dalka Afghanistan oo ah meesha uu ka soo bilowday halganka jihaadiga ah ee caalamka ayaa laga xureeyay soo duulayaashii NATO iyo Mareykanka, waxaana waddanka dib uga hanaqaaday nidaamkii Islaamiga ahaa. Sheikh Usama Bin Laden ayaa door weyn ku lahaa in Mareykanka iyo xulafadiisa lagu jabiyay dalka Afghanistan. Al-Shabaab ayaa sanadihii 2019 iyo 2020 qaaday weerara aad u ballaaran oo ay ku beegsatay saldhigga ugu weyn ee uu Mareykanku ku leeyahay dalka Soomaaliya. Waa weerarkii Balli Doogle, waxayna xarakadu sheegtay inay ku dishay in ka badan 120 askari. marka diyaaradahaasi horcooda reelaantoodii arkaan waa lagu leeyahay mugta waxa wadhow kaamerada ka tabanka fiirin doona. Hujum kale oo askari iyo saraakiil Ameerikaan ah lagu dilay ayay dagaalyahanada Al-Shabaab ee ku xiran ururka Al-Qaacida waxa ay ku qaadeen saldhig military oo ku yaala gobolka xeebta ee Lamu ee dalka Kenya. Taliska Africom waxa uu qiray in weerarkaasi looga dilay 3 askari oo ay saraakiil ka mid ahaayeen. Weerarkii Mandabey ee gobolka Lamu ayaa isna lagu dilay askar badan oo Ameerikaan ah, wuxuuna weerarkaasi dirayay fariimo dhowr ah oo ku socday saliibiyiinta gaar ahaan Mareykanka. Allahu akbar, waxaan hadda joognaa gacanka Mandabey si aan u oofino ballantii aan Allah la galnay. Waxaan gubnay diyaaradahooda iyo gaadiidkooda dagaalka ee muuminiintu ku farxaan arrinkaas. Allahu akbar, waxaa hadda hortayda ku gubanaya diyaarad, halkaasna waa mid labaad, mid kaloo saddexaad ayaan arkaa, waa middii afraad, tanina waa tii shanaad, waa lixaad. Allahu akbar, waa diyaaraddii toddobaad oo gubanaysa. Alxamdulillaah, tani waa nimco aanan garan karin si aan idinkugu sheego. Alxamdulillaah, haddaan nahay muhaajiriin iyo ansaar, waxaan la wareegnay xerada ciidamada Mareykanka ee Lamu. Weerar boqolaal ah oo jamaacad jihaadi ah oo Al-Qaacida ku xiran ay ka fuliyeen waddamo ay ka mid yihiin Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria iyo Ivory Coast ayaa iyana lagu beegsaday danaha reer galbeedka iyo ciidamo taabiciin u ah Mareykanka. Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in Mareykanka iyo reer Yurub aysan mahadin dilka Sheikh Usama Bin Laden, waxaana caalamka Islaamka ka soo baxay Usaamayaal kale oo weli taxaddi ku ah dadka aan Muslimka ahayn. To the American people I say, shacabka Mareykanka waxaan ku leenahay, waxaan sii wadi doonaa halista aan ku hayno amnigiinna intaba dowladdiinnu ay sii wado xadgudubyada ay ku hayso muslimiinta. Haddii uu idinku weyn yahay amnigiinna, waa inaad dowladdiinna ka codsataan in ay ciidamadeeda kala soo baxdo dhulalka muslimiinta. Waxaan qaadanay khiyaarka dagaalka si aan nafteenna uga difaacno dulmigiinna. Haddii uu wallaah ogolaadana, waan sii wadi doonaa dagaalkiinna. Waxaadna arki doontaan Allaah idinkii inaan nahay dad sugan. Si la mid ah sidaad adinkuba gantaala noogu soo diraysaan, ayaan annaguna gantaala idinkugu soo diri doonaa. Dagaalkana ilaa dhammaadkiisa ayaan sii wadi doonaa. Waxaad haysataan B-52, Abatshi, Ibramas iyo Cruz. Annaguna ma haysanno wax aan ka ahayn hubka fudud iyo miinooyinka, balse waxaan haysanaa rag sugan oo daacad ah, kuwaas oo leh qalbiyada libaaxyada, kuwa mustadcafiinta ah, waa dadka wanaagsan oo waxay dhaxli doonaan dhulka. Blessed are the meek, for they shall inherit the world. Wixii ka dambeeyey dilkii Bin Laden waxaa daafaha caalamka Islaamka ku faafay faracyada jihaadiga ah ee Al-Qaacida, وحانا اسمي القاعدة دا قارد وكا هندية القاعدة دا بريغ أفريكا غارهان سوماليا القاعدة دا سحرها إيا ساحل كأفريكا القاعدة دا شام إيا كوكالي شيخ أسامة بن لادن وها هانتي لك سوجيدا دلك سعوديغا أيا إسوغو شهيدي ملايين قف أو تاغيريالها كله عالم كا تاغيرياش جهاد كعالميغا أيا شيخ أسامة بن لادن كوشيغا إنو يهي إمام كزمن كان وانا درجة وين أو كهلي دفاع عدد كمسلمين تاه إلا دولميي ما أهن أو كلي إنو أغا سيمي وير ردي كوبية طوانكي سبتمبر إي وحا أوها هاليي ديقسي أه أو لعقا ملايين دولار أه كوبيحيي كالمين تأغون تأيا دادك فقرادة أه يستبشر السفهاء أنك ميت يتوهمون بأن موتك يشفع قد فاتهم أن الشهيد دماؤه جيش يصون وألف جيش يتبع أهلا أسامة أن كل شبابنا ليست عن الحق المقدس ترجع يا أيها الفتيان يا رسل الفدا يمن بغير الروح لا هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. إذا عدى الفرقان يدنا قلص عتان وحن قيبها رتلاب سنين برنامج كروحة أقويها أنك بيرها كتخصصي أو لغو مقعبو إنجينير حسين أو قاب أي أكاد لي بطقبك بيرها الصومالي سقو تلوين مهم أسيي بير اللي إذا حلي روبك قوة أي كعفتان قدها الدلكة بير اللي إذا يكوهو ليهين تعبش هذا بيرها أنا بيرها هاني تبكي هوري شوف شوبنا مركي بيرها لسو آدو بيرتا سو إنت المركي لجيوغو كواه والسيب الجري كواه الوصول سعري والسيب الجري مركي سابات وطلات الجري سو إنت ورما حد عيوه كواه انتا بقصد محاوسي بسيب كواه محد عيوه وطلع اتصو مرتي وحتصو مري كرتا عوص مريسة كواه سو قبطن كرو هاي كواه سيب مناكا قرقوك دانتك بعد سو قل وحالة قورا ان دانتي عوص بكخار كوري مريهو ان يكو سو قاران سي دانتي كل كخار بلا يبن هاي لجيري جيري إلا لن تبات لي إلا لن هاي وحيا لبغانا جيرو بات لقل كتوك لقل عشان هاي لكن هاتا مجدام حافل قياسة للي هاي بات ان يام بطن والقالو قوي هاي سيء بحال سبدا وحاجر سوء عاص بليسة نك قل كيسي عاصو أركي جيري جليل واتاهتاي سونا لغبوفنا وإي عاصة بات كيالا عاص يعتمان هاي سون تاس أتقبوف سي عاصك عاصك وحنال واي جليل البلكن وحنال واي فرقو حبوه دماء هادو سوء قلقو وحو دماء هذا ساس ويخاص سنت غوبو فيه هادو بيكو غيماغو ما أم غراب أدجشو بلكان يوم إستمار مشكو يلو رباني هادو سنو قمان سبا سو داراي جليل وحاكو دالناس يرير سنو سن ليرادو وغوامو جليلن حاكو دالناس وسوقن خيمة انكا يقولنن تسنت ساس وقال تسنت وإيقا بسرية لديه إذا تسدين خفيف وضلوا تسدين محايا لي وحيا له رؤسون جرجرنا هذا لكاري والإستعمال قلي يا مرع كروريس أقول عنه أنت عديق وعطيه لهذا مهمت أمين وتسوق بوفي لهذا وعطيه قوطة بلكا يأتساعد لهذا وانت يا مقارسة تريد وكفلته أي أقول عنه تأثر قوة الله ومدر الكرافة سلطة للدول التعليمي أصل ودرائيو بلكا لو بعلمائيو وحاس وحباي بيرتا هدي او بلكي سي او نوقدو ابي او باتاي هدي بي سي دو بانا يام ير او لو غدغوري باتاي وحي لو حالا جيرا لو حالي او سو جيرين اب كغار وين كو امانا نا اب كغار وين كو امانا دانا وي او يالا سو غار وين كدا سر كو امانا نو سو دكان جيلي لو داجين ان وحي لا دو سو او لو كاس لو تو رفاده وحو كبخيرين اي كو سو غوريين نا استعمالنا ما وحان كلا كو دري لها كان بتخب كيسا adan wax ka sheego intan ka xusuusan ka sheego waxa jirtay xil uu gumaysiga halkan joogay talyaaniga sheega haddii gumaysi banaa jira laakiin kaasina si toos u dhigay talyaaniga tiwa talyaaniga mooskeen laba nooc waay moos waxaanu baxay buuyo iyo garnaana buuyo iyo garnaana waxaanu asal noo ah buuyo buuyo dadka yaqaanaya yaqaano markii gacanta la soo goonaa iskaal yar la soo siiyay iskaal la ku rijiyay وأتراجل كذا مز مكيم أو كذا تراجل جرنا أنا عدو تاير قاعد صوب سنة وما بعد اللي فوله مركزة موس كني عالم كوكب سري عالم كوكب سري موس معانه مع الكوكب كيس وحواء ملو كوكب سري وقلاي وحلا يدهلنا مجد مركزة ودمر موس كبحانه تنبو وارنتي أدمي والألوف الجعان مريكا كما في سودوري وصباح تليان ويمدرنيو وكان على هالشيء كان انتفاع له كل انتفاع له موس كان كوب حي باوبانا إن انخاطهم حقا كوبرتو أورك موس كي قاسنا انسوخات ماشان كوبرنا يحيز بداية معرفنا واي هاي واي أورك مريكا كان مخلصة سارة وعلى كان كاني اني الاخاري حق لقي لابد موس سغال بلوك موس سغال بلوك عدوا جرنا haddii sagaal uu la gaaray mooskaasi keenay xag la geeyo abuyo wuxuu noqday qanaan mawla xur karam marka wax lagu kala duwan yahay waa dhulka dhulka waa dhulka ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu noo galshay waa marka dadka hadda sunta la ordayaan waxa uu sheegayaa dhulkaani mar hore la soo saantay la soo baaraday waxa loo soo orday hadda oo la rabo in loo laqo kamid waa dhulkaano lagu socdaa وكان يبدل سوى دانيين وبكارة واي وقت اللي كان مرفقتي الدنيا دو حاسو سعرورت لولو سيلو نولا دا انت سوى مليين واي مريكان وعلى حنان لا يهي مطلبتي مالك هادو وحي الله سوى سعرور كان افريكان سيو هادو وقجدان وحي الله كان عايو افريكان قدهد انت سيرو فكتاي السودان اسكتو عايو ايكون عاي سيرو فكتاي وقجدان روش رقبة أديوغو أو إنه يشتر إنه يشتر أسودان ويشتر أبا عرب تساس وقالي مريكا تساس وقالي لولا ناك الجو أنا قال سلاس تكبر عمنا النولو حدنا من قولك يهد مبلاون مرهرو بلات هوري أيو بلات هوري كير ويكواسي سعلا أو ياجك الشيكين أيو حيد عن كون سغال بولي لباتن تي مالخي من وصوق هذا أيان وصوق هذا كون سغال بولي لباتن تي على كل حرب كان وقف وصوق وموز كاسي مركي وميكي لعكي مريكا وبيو تنام كنوع ذي كنا لفيرسي معانو كنوع ذي كي جرناني يوم ركنا لكين وحاطوا الجيرة وركن كاسواي أو إيه كبر هاد الجليد عالم جليد كبر التير تنا حسنا سين تنا سلاس وكله سين تنا تكسر لو فيرسي نفق أهان تنا لفيرسي لا مقبل سوق لا مقبل لكن أنا عالم خمس لا مقبل وحلو وحال الدنيا إن أمد المسلمين تنا يهرب عاد الدنيا جليد سلاس وكله كيا انغريس او بغليدينا وحول باي كشا تليدا سمين كرا جليدينا وراشنا عادي نقطا برا لا سمين كرا انت انواع اي كشا جليدينا وحا كيو دوغنا عالم دليل جبت وحبنا كيو دوغنا وحي كلا سلاس وكل وفع عن كل بال الحمد لله الان ما نسي وحال ما دو تاريخ هي نو وقت ان شيغاي واي تو ايد كنا لو سو سودا يو دل كنا لو سو سودا بدا يضرب وحال لو سو سودا هو او هاد لو سو تفهيدناي او مر والله بعدي واخي صوب عار لخل ما أنت صوبي وحارة وبخ دبك جليدة بيرتو جليدة حليدة لبيرتو ومعروف دبك جليد بيرت جري هري وحان أواجرني من كده هالجوال صوب بيرتو وحوكيل جري وصرت خلق جارو هذا واحد أرخيص شف إكتران صوت عبدي صوت إكتران عبدي وحان كسوالي طول لور لوات لور وحبله معاك يعني لما تفبوا وواضع هذا قل إيه بدو وحالنا حرام ما يلنا أكل كل بدو هدي وحرام ما صار والله خلا أنت بنا قلنا حرام جلس واقف ما يلنا أنت بنا تبكي هرنا حلال بيخون الجرين حلال بالخون الجرين بير تانا وحواي واحد جرين نسيت وحياة واحد جرين ده حلال واحد أمد كسوة خيانة إيه واحد كيكال كوسوة غلانة بير لو متعب جرين ilaahay oo barakeen jiray waxyaalaha uu alle subhanahu wa ta'ala u barakeenay waxa ka mid ah xalaasha xaraan waa u jeedaa ninka shan ektar uu tacbay loor uu ka soo qaaday ama loor uu ka waayay waa waxa dheer herdhoway arki karaan ama dadka beela tacbada arki karaan oo muuqdo waayay adiga ilaahay oo baqad subhanahu wa ta'ala dadkii waxa waa xalaasha hadii toos loo shaqeysto oo ilaahay wax loo bariyo loo raadiyo ilaahay wax buu ka siinaa لكن وضعه صحيح لما مر يتبرم وحا مركو دليلها بكي هوري وحا نعرك جرمي بيت تحديد وحا كيالو شن جود له جود أو بنك خجرو بس راح يدوه قريبا بس لو سوى قريبا اللي دقينا مين بيت وين اللي دقينا تقول اللي دقينا بس جود جلي اللي دقينا ولو سوى قريبا قريبا واحد سمين بس يلا كان بس حد أتجلي كم بس بكم بتبايز هذا أتجلي كم بكم بقول سوى هذا عش واحد إلهي كثير ما جرو ما طوع حلال حركة البحث ولا معه حلاش اللي قول جري أو حكمة هذا بيري تحدود وأنت سجودا قتالو غريب جدا ترى ترى ترى في كوري جليلي قتالو من حين كاس الجري وإلا الرادية وحي لما يجي لما رجل الأوريال وينولي كل مرة ضمانا وحي الأوريال بدر بره وإلا ورستا شيء كل إجتي أو ما تبيت تا لا واحد يجي جري ودرك برجل تين وإلا ورستك وحيت أنا أرتا جرة وحيدي دراسة جرة وشك من قرط على الجري وقعد نلاش شهر دوار الجتي وقرا هيا أنا دوي دسوي حلال أتخاف نلاش الدم بعد أول مرة يو وحوايدك وحيار بلغ كتر بخور ما جدت نسيب كل كور أكل إيجار لين ما هو حق صنع دع سنتا قوارتي سنتا حواي مكي بيت بعده سنت لا يكير الجري كذا وحال أبكي جري سنت وصوب بعد هيل سنت خام مكيم وقطعي مكينة وقطعي هبل تسند وبعد سند كان دبقة مستي هبل تسند وصوب بعد هاي بيركل وقطعي أيام مغلي جرني حتى ما قروه ودقني هاي أول بيز بدي أعطي الكرة تسند وبعد هاي وح أسباب أنكو سارة يو أرت مدن واجد تام أقصد طلعته مد أقصد طلعته وحواي حدي فتحات وبطه أو إلهي سبحانه عيك سوى نقصان مايان وحيا الله ربك خاركو ذا وماذا الحمد لله إنتي أو إسلامك الجوغان أمولاياتك خاركو ذي بسك إنت بلان وحالا ربك توحيدك ولا ربك ليه هذا توحيدك مخدنا يوانين أو ميل أصعره من سبت جحيم وطعنا جمع الجمتراب مكايلاي فتكاسا حد توحيده وخبني إنت كلمه والحمد لله دوشه وعلى الصحي مرك وحان الله أسباب معاسين وفرصي نكو عركيسا اسو الهين واخ كسوايو ودريسنا هينين صلاهي سي توك على دكدينن وعركيسا صلاهي بيتو غري عاو كسوبخا صلاهي سوح مدوكنا مدو دكتين واخ واي دور مدوكرن عاشر مدوكرن مغرب مدوكرن عاولا غوردي مركانتا كودرا كولي مرك ميل او الهي سبحان الله مغد بركه تيك ماي waxa waa barako jireen waxa barakeen jiray maashka maqan halka ninka waxa raba maadaama uu maanta leeyso wax ka baryaayo baryo waay beerta galay ku ka galmay suulkaas waxa ka hoos ee madaxaad waa galasi waa ku kaasi waa ku dugti isla markaana normal aanu dar madaxaad la soo bixiyo la soo barbaariyo oo urid lagu gaalti waarta yaa ka taala ka subhana wa taala ali akrateen aasimaysid oo wadani lagu faray amar awamta lagu sii aadan gudaneen nawaayid laga hadlay akhdo weyn ee barakee ku baane marka dadku barku xandeela ilaa loo noqdo oo xalaashi xaraad way kala cabdaayo wadada xalaashi ala maro xaraad kala leexdo guud ahaan nooc doonta aad tahay toxid ka bilow ilaa meesha uu dambeeyo ilaa barakee suu baane marka beer yaa daga sheekada oo shadda guud leexdo dad ku dhiyeeli gurigeen meel ku qabo ku dhiyeeli laga leeyahay aan qoodin wala gaari doona waxa lagu gaara la raal lagu la raal galiyo oo ila wadis lo tooso waxaan ka hadlay galeeda isisida digirta iyo jiraad kala soo raacay taas oo kale meel walba afka la aadanaayo waxa loo baahan yahay loo baxo subhana wa taala ilaahay raxmadiisana ma naga foga waxay ku xaranta inaad asay raal ka qabsato ay ku xaranta bas ma yataqillaaha ij'aluhu makhrajan ويرزق من حيث لا يحتسب إلهي سبحانه وتعالى حدد كبخضو بوك رزاقه ما يفعلك فلنين وليه وخاسيرة سبحانه وتعالى حتى انت تلقى لا يايما ورد لك ودلاي هذا أرد مرضى كان عند عيسى قلت له وقيرا ما هو إيماننا مكة سيد الله فإذا سكره وعرف إلهي سبحانه وتعالى أن ويدينا إنه إلهي فردوس الأعلى نسيب كيس كبه شيخ يعني شيخ على داره damaan oo ay ku jiraan doon duceynaya ku gudahan شقاد أيها إله جركوا ذا قالوا قال إنه وايد جبت على إسرائيل هذه الشيء اللي يري مريكة إيران كله ودن كير أما إيران كله ما جتة هذا بطل حال أقولي بطلت سفير مريكة مع إنه هذا الجيش سلام على أقولي إيران مريكة أقول بيشان أنت أقول دولة تركيا إيران كله إمارات إيران كله أنت إيران كله ألوه واحد من خرطوم عبدين وحي أذكر لي شيء وحي خرطوم أو كبرهو عبدين وحاسو لم حرف الجوان إيران أو أقبع شيء إيه وحي رادان غرغر أنا غرغر أنا غرغر غرغر قبطا وكتو أسكره قوان وحالي رادان بانغراف باك بلو أقبع شيء باك بلو وعرق سنلوه قلي قوالا خار كودي سلوه قلي إلها كلا قوي وحيد برساطو إليه كل قلنا إن شاء الله تعالى إن حركة المجاهدين أفيان كذا شان علي بيرا إلهي بركي سبحانه وتعالى وهو كان عدل كفائدين سيدا بيرا انتاسو أنواع ونو بيه جلتي وحضر وحيدنا المدوي أخوان القرنيو ليدا سليدا قبل بيه والسو ساجل تولين قرنيو تنوى أور جرين سليد لوس لوس على تعب جرين سليدا لسليد لوس وسليد خيم بغن وعلى تعب جرين سليد أراكن وعلى جرين أراكن لوس قالوا يا خانا وعلى جرين وعلى تعب جرين قبل بيه هات أور كيس هات محاولين هات حركة هات بالأوري وعلى وضاء لكن si aya si sidoo kale tacab jiray mal laakin wal tacab waa yar yahay laakin sidoo kale ma tacab hadii la wada aan helno saliidan oo caagaha badir gaamal oo fuusan ku maado deewada noo maado waxa barmeena waxay noo soo shuwaa mana kaano waxa marmeena saliidan dadka noo maaneeyso waxaan oo marmi karnaa oo suwada lagu dalcayo in xoog la saaro gabal bay إن حيوك لساره سيد لوس أما عراكو أما حيوك لساره وأغبار بينا حدا سيد دم معسره ده بلع واقع شعلا قبله هذا مجعله حرار واي كله بلع واقع شعلا واحد جاره هذا ملح وحان جعلنا هاي أمات اسكو في لغنا نخون سيغن غنينا وإي دل كيانا نو صبح هاي إنام بيرن حيوك نعن سارم أغو قلي إنتا صغر قطالة بريسو قده أخر شقيدة ما منك الصور رجالة قردي سأسا رجالك أهو رجال دي مدادة بناغرة دي وإما من يلاك إيو إتلاك ما قول إيو قليل بر قليل ميخ شيء على سمين كرا صورت إيدو واي صورت ميخ نوع واي صور قبول مريت دي روان برنسة أم قبول قبول والأقبال إيو عربي قبول والأقبال واتن نونسي دي إيه صور برنسة baras waa furti waaye waxa bariis ka ka loo kareena waa bariis bariis ka batuulays ilibka ka loo kareena tii bariis loo kana loo kareena in ma maala tiro afbadal u kare sababtoo ah halka doolno guriga ka bixilaha oo shiin iyo meel kale aadilaha guriga ku soo noqona beereedu ku soo noqona wax soo saarkeen ayaa hor u kacay dhaqaalaha adreen waa inaan dal ku celina hawga ansaarno in ma aanan toosino oo noo bartaan qinista bizaraacad wadanka ka baxayso hadani ilaahi al-ba'id al-'ama bidinin 'azimin huwa as-sami bidinin 'azimin huwa hadda may barnaamijka dhuuxayaan ku sii shaqeyna madaxweynaha dawladda federaalka ayaa su'aalo kaga jawaabay shaqaalaha ka tirsan wasaaradaha dawladda federaalka شخالها يلو كيسية داد شعبه لكن وحامو غنى يمدد كلان كو السعدي إن حبنا كترسان شخالها الدولدة أي سؤال التوس أهوي دينيين مدحوينها يقول شيئا ما سبكو دي ملاهي كترسيهين مركو بوريس أدوان السلام يا مدحوينها جمهورية الفدرال كسوان مليات مدنى حسن الشيخ محمود مدنى مدحوينة مقاعي قوح على رضا بشير إبراهيم آدم وحان كان بدا هادد كي أسوء اللي حسن الشيخ محمود إن دورته دبلو دورته waxa ugu xulay inuu wax qabad kisa hore aan u soo aragnay 2013 anaga xamar joogno مدحينا مدى الصومالية فخامة الرئيس السيد الدكتور حسن شيخ محمود برعي وأحمد عبد القادر محمود كتب سنة وزارة وغافة المدينة وحانا أفكي لكم هلا يا أفكو حكو هلا يا مدى الصومالية أمركم هلا يا مدى المدحين لبس سؤال مركات وكل تدوين تدوين كتب سنة لكن بروفيشنكي وجوناليزم ترينر وصحابة ذلك هاي وزارة وفاقين تنوى كوحان كميدة هاي مسؤوليين تيدا إن عن حقوق ديدا موهيلو وشغال رسمي وزارة وفاقين تكتر سن أيان لها حلقي محمد سياد بردمات كيسان كليد صحابة دكبة هاي حسن شيخ محمود أي سؤالها كجوابي إساو كهضي نعيب بدنسيدة دور شوينكا أريماها كسابسا لا سعانود دقلد يكون جيران حركة الشباب المجاهدين يا حلالك وكوسفاي قرابة ديسا إتوبي أنغانا تضبا بقلو سانو علاات أه أو دقال أه تاريخ أه أيانغا دحيس تاريخ دي وحاسي وحيسو سعطو وحيكوسو قبقبو دي كون ساقال بقل إيا ساقاشن كي إن دولدي إتوبينا إدونتو دولدي سومالينا إدونتو ماشي سيكوسو قبقبو دي فرقلنا إهيد كان إهيد إنتاس إتوبي وانا لجوكت شرر دي بوشيسيني نو قبطي فربادن شركة دبوشين ستا قرشو اي افرتي واحد بدر او قبحي ايوغو ان اوود دو دقالة انا يكرن هادي مرايكن كو ان او افغانستان تاقو اما عراق تاقو دولد ادو وحو قوين اي كل جيد ان اي قش اي كدور بدي ان لالقالو افغانستان نا انت دولدو دو جوكتو واد قرنيسان عراق نا انت دولدو دو جوكتو واد قرنيسان مالاك ولا دقالو دو كسعودان نشيدو كالي دقالك افغانستان لالقالو اتر ارقعيسا كان أنكو جنان وأرجع عالمية. قضب الله بعد جرى الدول كصف كوره. دلنا إذا مديس الدل كان جوجن مجيران. إذا نتوبيانا نوجو كوكين ياتنا ونوجوجان. مهلي كرنو أميسون ترد على صوب بدي أنا دهنا مهلي كرنو. أميسون سيد أننا عن ربنا إنا وش قيسة ودا قاعدنا مهلي كرنو. دولة ده دينا كلامه هيشين كرنو لأميس لأن أميسون وحكوجرتا United Nations Security Council Resolution African Union Resolution. دولده هودي حتى وحبذا كما بدري كلام وحلله هي ملهب العلاقتي ضدكي ووأسلجنايا والإيمانايا الدنيا فرحدي حدنا وحلله حرضي الصوغ علي حدنا إسل السام سيستم كي الوسوق له بابور على غرفتي وهردين أنت على علي عيدنا على علي مركا ولينا وحلو عقاب معرك مركا تاسنا محاكاة قرشيسن الدنيا دقال واي دقالنا محواي قولي قول دربوا عليه دقال كينان قلنان أمر نكون بحنا وحينا إلا وإلا قوش ميل نوت على الله سوها بني مجرتو انت جير أو عيدا مدو أي جبان هادات شاكتي وارون أنك أسكرتين أنه يرتاي دادال كودون وابدية وعن ربا إنا أشياء قددك سوماليا مراحظة ومواطنين وأذيك هابا مدح كدقات قيل كود إي قرابدو دي المهو دي قويسس كودون ومواطنين أنك إنان مدحوين النقضي gabadha aan dalay iyo wiilka aan dalay iyo kan ila dhashay iyo kan abtigu waa iyo kan adeerku waa xuquuqde muwaadin kasta u lahayn ay ay leeyihiin ma gafayaan aqoontooda inay meel ku tagaan haday ganacsanayaan ay ganacsadaan hadii ay maxaan ku raas soconayaan ay socdaan ay xaq u leeyihiin marka waxaan qabaa madaxdan waa horan waa u dhawaan u celinaya yaan laga jixin hebala qaraabo la hebala kan la jamhuuriyadda imaaraadka carabta dal aan saaxiibannahay waa shalay ma aan saaxiibin تاريخ فعك فع أين صاحبين ولجين عذاودنا دحمر تبي جرت ما أنت أنجونا مركو عربة ضدك الصوماليات إن أشيو دولة إمارات كتيرك قوة وين وأن كتاجنا إلى دجالن كأرجع جيسة دواي كب كأنه أيضا كالأمانة يمان تردن أيضا نود استي نانا قرابي سي قرب كبابورت أي وطن جديد كأي وطن هوب كأي وطن دولة إمارات كعربتها نسيسي wax shuruudo ku xirnay iyo waxan uga bedelanay oo inaga qaateen ama ay naga sugeeyaan ma jirto caara marka dadka cadawga Soomaaliya ah way dadka ka shaqeeya Soomaali in saaxibada in isqabad siyaan oo u kala xuma sheegan war anaga warkayn waa cad ciidan la dirsanaa mala cid ka saaxibaan lana hadalka Xasan Sheekh Maxmuud ayaa si aad ah loo falaqay baraha internetka yado wariyasha iyo dadka kale ee arrimaha siyaasadda falanqaya أي شيء يعني إن حسن شيخ وكفش المسؤول ويدين تان ما دام ضدك كسو قيب قلي كلن كأي هايين تاجر ياش الدولدة يحبنا كتير سندولدة مدحونا وحلوه دي قاتك سدى علي أيسن كتيرين بمدحونا وجد جوابي قاتكو إنه علتكو يا عيدن كا حل بالجاره باليري مدحونا وحش شيء جاي سقو أهنك قاتك ضلك كيانا إنه أرين توحك قبندو ما وصلني قاتك جوتشيننا فالحما يكون تاي مر كلا إنه مدحونا سبب لجا قاتك وواحد له سقو أهنك قاتك ضلك كيانا أكمل ده سؤاله لو يديه إماراتك مدعوينو في إماراتك وصاحب كي كوان إذا كان مقدشة شو جانا إيه جانا نوق قلبي خوبك إيه رقاها كل بيجي يوقع وحنك كقبل دتكو واحدين والول بنك قبلنا أنا من كاسي إنا نوق قلان سي السودان وقلان السودان وأمريكي مش وجودن بيسي وإماراتك أولليه العيو meel oo ninkaasi galay oo nabad lama hayo yaman dulku la sameey waa ka hoos mariyay dulka waxa ay rajay ka qabtaa kala boodka suuudiga iyo imaaraadku inay hadda dhinaca suuudiga xal laga helo heshiiska iran ay xal ka helaan ila libiya turkigu soo galay dulku la sameey haftar kan hadda sidoo kale suudaan مصر إيو تونسيا وربيع العرب وكسم اسمه اسبدل دعي إمارات كبربوري مرسي يجا كتخلصي سيسينا يجا صوصاري دلكينا يجا بربوري وضغطينا وحي حتى نقالاها موجودة داتكو مركو والول بيكمو تيين مدعوينو سيدة عدراب وقوتو وابي وحير بقي ماينا نوكا بقي ماينا صاحبك يوكو وادوي ولقا يانو صاحب مدعوينو وحي نقابة دشين متجران خرن ماها وحي كقابة دشين شرعية ديني يحرنما ديني يقرنما ديني وفسح لوسي بينك قبل الشيء وحي كيني كران عدة ربان وحي كيني كران هكي دونان وحي ديلي كران عدة ربان مردو بدلاباني سيئن علماء إيا أقوييان كإيا نوادونا إيا أي اللهيان إيا وحقالك إيا وحقالتك مدعوينو إنو إنتا الشيء وكما دعو إيادنا إنتا سندينية وحكاد لي مدعوينو قرابة شغادة للسينة قبل يسي جيهان أو أفكا كله في تيه قبل إذا يويل كي هذا شغالة سيئو موادنين تي كم دين وحو مدحوينو كود داري باق وو داري مدحلا والسير هذا حل ما نعتكستا حاو تيحين تيحين ننعبو عدي قرابة ديني إهل كيني عرورتين ناقين الشغالة كبوحية وانا سيب درو ومدى الشعب كلا سهور استاقي يغو مغلية دادكو اسكا صعبيان ومساكين لكن هذا الكاسي وهذا الوين مدحوينو قبرو داري بوحو امك عابي اني تايلا تليه ساحة قاري مهدي بد wax xirfada iyo wax aqoona oo ay u leedahay lama arko dhaqanka madaxweynuhu dawladnimada la soo galay baan ka hadlayaa daqiiqada kadib taasan ku daraya hadani ilahi bu'id al-'ama bidinin 'azimin huwa as-sami bidinin 'azimin huwa gudahnaa inta sayan ku soo gabagabeenaya barnaamijka dhamaanteena bas sidaas iyo fi amanillah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم